نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا في أقسام العلو والنزول في الإسناد، وأول العلو هو قرب الإسناد من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أجل الأقسام، ثم القرب من أحد المسندين وفيه المساواة والموافقة والبدل، ثم القرب من إمام من الأئمة أو تقدم وفاة الراوي كما ذكر. يقول الخامس أيضا تقدم العلو بتقدم السماء، وأخيرا قال هو نفسه. بعدما ذكر أقسام العلو كلها قال وقع لنا حديث اجتمع فيه أقسام العلو. تنبيه قبله. نعم، يقول بعدما ذكر العلو بتقدم السماء ويقول فمن سمع منه متقدما كان أعلى ممن سمع منه بعده. غير ذلك، أن يكون شخص واحد يكون الشيخ قد طال عمره، أحدهم يكون قد سمع من الشيخ في حال شبابه، والثاني يكون في حال شيخوخته، مع أنهما قد سمع على شيخ واحد، فهذا الأول يكون أعلى من الثاني. ثم نبه لنا تنبيها قال جعل ابن طاهر له كتاب مسألة العلو والنزول، قال جعل ابن طاهر وابن دقيق العيد هذا والذي قبله قسما واحدا، وزاد العلو إلى صاحبه الصحيحين ومصنفي الكتب المشكورة. يعني كأنه يقول العلو إلى صاحبي الصحيحين، هذا القسم ليس قسما منفصلا، إنما هو قسم من أقسام العلو إلى إمام من الأئمة أو إلى أحد الكتب من كتب الأئمة، فالصحيحين خاصة داخل فيه. وجعله ابن طاهر اسمين، أحدهما العلو إلى الشيخين وأبي داود وأبي حاتم ونحوهم، والآخر العلو إلى كتب مصنفة لأقوام كابن أبي الدنيا والخطابي. العلو قلة الإسناد، فإذا وصلت إلى أبي داود وأبي حاتم بإسناد أقل بعدد أقل من الرواة بالنسبة لشخص آخر في إسناده إلى أبي داود أكثر، فأنت أعلى إسنادا منه. ثم قال وأعلم أن كل حديث عصير على المحدث، ولم يجده غالبا ولا بد له من إراده، فمن أي وجه أورده فهو عال بإزته. يعني قال قسم من أقسام العلو حديث عزيز لا يوجد عند عامة المحدثين، فإذا كان عند أحد وهو نادر الوجود، هذا الحديث نادر مثلا لا يرويه عامة المحدثين، فبأي وجه أورد سواء كان برواة أكثر أو برواة أقل فهو يعتبر أيضا عاليا. ولذلك كان الناس يغلبون كثيرا ويرتحلون، فقد يجدون عند الشخص الواحد عند الشخص حديثا واحدا، يريد هذا الحديث الواحد الذي ليس مشهورا عند المحدثين الآخرين هو أيضا يعتبر على أي وجه أورد، سواء بأسانيد طويلة أو بأسانيد أقل منه فيكون عاليا. فمن أي وجه أورده فهو عال، لماذا؟ لعزته، لندرته. ومثل ذلك بأن البخاري روى عن أماس لأصحاب مالك، ثم روى حديثا لأبي إسحاق الفزاري عن مالك لمعنى فيه، فكان فيه بينه وبين مالك ثلاثة رجال، فهذا كونه ثلاثة رجال بينه وبين مالك، لكن ما دام الحديث معناه عزيز لا يوجد عند الآخرين يعتبر عاليا، وإن كان بينه وبين مالك وبين مالك ثلاثة أشخاص. ومن قبله قال روى عن أماس لأصحاب مالك، فإذا كان أماثل وأفاضل أصحاب مالك عندهم لا يوجد هذا العزيز، يوجد عند أبي أسحاق الغزالي عن مالك فهو يعتبر عالي لندرته، لأنه يقول الحديث الذي ليس مشهورا عند الكثيرين هذا غال وعادل، يعني لكونه عزيز الوجود يعتبر عاليا، قسم من العلو كون الحديث لا يكون عند الكثيرين، وهذا يوجد يرغب فيه كثير، فبعض الكتب في المكتبات لا يكون إلا مكتبة واحدة، هذا نادر هو كذا، أي ما طلب من القيمة أنت تأتي، لكن إذا كان الكتاب هذا ما موجود في جميع المكتبات فقيمته يقل، فيقول هذا عنده تكون كتب نوادرة، هذه المكتبة فيها نوادر من الكتب، لأجل أنها لا توجد، مثل هذا سماه عاليا لندرته وعزته. ثم ذكر نقطة يقول وقع لنا سيوطي رحمه الله يقول وقع لنا حديث اجتمع فيه أقسام العلو، أقسام العلو كلها قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، قرب من أهل المسندين، كذلك فيه المساواة والبذل والموافقة، وكذلك تقدم الوفاة، كل هذا. ثم ذكر في حديث طويل قال أخبرتني بإسناده، أخبرتني أم الفضل بنت محمد المقدسي أحد شيخات السيوطي، يعني السيوطي توفي في سنة 1911، والحمد لله يعني النساء أيضا كانت فيهن من تكون محدثة، كانت تروي. ابن حجر رحمه الله له شيخات كثيرة، وكلما نزلت تجد نساء المسلمات لهن مشاركات كثيرة في علوم كثيرة من أهمها علوم الدين، فإذا نزلت إلى تاريخ إلى خطيب البغداد تجد شيخاته كثيرات وكثيرات، سبحان الله. كذلك ربما تجد عائلة الطب نساء كثيرة لهن تراجم، ولهن في ابن أبي وصيفة في عيون الأنباء ذكر لهن تراجم، كذلك جميع ذلك بفرحاته أن الإسلام يفتح باب العلم لكل من الجنسين، وآتى المرأة ما لم تعطه ما لم يعطه أي دين من المكانة في الحقيقة. فكانت تساهم، فأخبرتني أم الفضل بنت محمد المقدسي بقراءتي عليها في ربيع الآخر سنة 70 و800. اليوم يسألني أحد من الإخوان أن إحدى الأستاذات سألت في الحقيقة من العراق بأن عندنا ناس بأحوال مختلفة وعقائد مختلفة، وأنا الحمد لله درست على أبي العقيدة الواسطية والتبورية وكذا، وهذا ما يعرف في بلادنا دراستها، هل يجوز لي أن أدرس هذه الكتب في للرجال والنساء أيضا؟ ماذا تجيب عليه؟ هذا نادر، هذا اسمه عادي، سبحان الله، جزاها الله خيرا. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تجلس للناس وكانت تحدث لهن، لكن بأدب حديث النساء مع الأجانب، فإذا كانت النساء يقول أكثرهن النساء ودرسهن، لكن يرغب الرجال أيضا أن يحضروا، لا مانع إن شاء الله إذا كان هناك حاجز، ويتكون هي لا تلين ولا تحضر في القول، كما قال النبي كما قال الله تعالى لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، ولا أيضا قال فلا تخضعن بالقول فيدمع الذي في قلبه مرض. فإذا كان تدريس لعلوم الدين حتى من أمهات المؤمنين في هذا الزمان لرجال للمؤمنين والمؤمنات، إن شاء الله هذا شيء مبارك جدا. نعم. فهنا يقول فأخبرتني أم الفضل بنت محمد بقراءتي عليها في ربيع الآخر سنة 70 و800، قال أخبرنا أبو إسحاق التنوخي سمعان، وكانت وفاته سنة 800، عن إسماعيل بن يوسف القيسي وأبي روح بن عبد الرحمن المقدسي، قال أخبرنا أبو المنجى أو أبو المنجى ابن الليث، في الحقيقة منجى في الغالب هي الأسامي موجودة، لكنه قالوا المنجي هو الله المنجى أو منجى ابن الليث، قال الأول وهو إسماعيل بن يوسف سنة 63 أخبرنا أبو الوقت السجي في شابان سنة 500 إلى آخر ما ذكر الحديث. الحديث هو أن يتصل مع علي بن جاد الجوهري. علي بن جاد الجوهري هو أيضا من شيوخ البخاري له مسند, فيتصل هذا الحديث مع علي بن جاد الجوهري. وكانت وفاته في سنة في رجب سنة 30 و200 أنه قال أخبرنا شعبة بن الحجاج ومات سنة 60 و100. وعلي بن الجاد آخر من روى عنه عن محمد المنكدر, يعني شعبة بن الحجاج عن محمد المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال, أي النبي صلى الله عليه وسلم, من هذا؟ فقلت أنا, فقال أنا كأنه كرهه صلى الله عليه وسلم. فهذا شيء هو من أدب المستأذن أن إذا قيل من فلا يقول أنا, كل الناس يقول أنا وأنت وهم وهؤلاء وهم, هذه كلمات مبهمة. فمثل هذا جاء أيضا في حديث آخر أن صفية جاءت تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أنا, فقال أنا من أنا, جاءت الرواية الصحية في هذا الباب. ولذلك يقول باسمه لا يقول أنا حتى لا يغمى الأمر على على الآذن للدخول. فهذا الحديث يقول هذا الحديث اجتمع فيه أنواع العلو كله, أما العدد لأنه على أنواع العلو قلة العدد بينك وبين النبي, قلة عدد الرواة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول من حيث العدد فبيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 12 رجلا ثقات أو ثقات بالسماء المتصل, وهو أعلى ما يقع من ذلك. يعني إذا كان يروي أحاديث أخرى بإسناده عن شيوخه ربما يكون وقع له بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 17 راوية, وهنا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا وثقات أيضا. فهذا على أنواعه أن يكون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من يروي أقل عدد ثقات. وأما بالنسبة إلى بعض الأئمة العلو بالنسبة إلى بعض الأئمة, فلأن شعبة بن الحجاج من كبار الأئمة الذين روى عنه أو روى الأئمة الستة عن أصحابهم, ولم يقع حديثه بعلو إلا في كتاب البخاري وأبي داود, وبينهما وبينه في كثير من الأحاديث رجل واحد. وأما بقية الجماعة فأقل ما بينه وبينه اثنان, هو متقدم الوفاة وبيني وبينه ستة أنفس ونهاية العلو. وأما علوه بالنسبة إلى أئمة الكتب, يعني هذا الحديث نفسه بالنسبة لأئمة الكتب, فقد أخرجه البخاري عن أبي الوليد عن شعبة, يعني عن أبي الوليد عن شعبة عن محمد المنكدر عن جابر رضي الله عنه, فوقع لي بدلا عاليا كأني سمعته من حسن ابن الذي ذكره هنا في الإسناد ابن أبي المجد وأبي إسحاق التنوطي وغيرهما من شيوخنا في الصحيح. ورواه مسلم عن محمد المنكدر عن محمد بن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن إدريس عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن وكيع, وعن إسحاق بن إبراهيم عن النضر بن سميل وأبي عامر العقدي عن محمد المثنى وعن وهب بن جرير وعن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم عن باز بن أسد وابو داود المسدد والترمذي عن سويد عن ابن مبارك والترمذي عن حميد بن مسعد عن مش المفضل وابن ماجه وابن ابي شيبه عن وكيع كلهم عن شعبه. فوقع لي بدلا لهم عاليا بثلاث درجات, لانه كلهم يخرج عن شعبه ويرى انه عن طريق شيخه يكون له بدل عالي, بمعنى انه شيخ شيخه شعبة أو شيخ شعبة إذا أخذه من غير طريق أبي داود أو من غير طريق النسائي يكون أنزل, وهذا صار أقل بدلا. إذا وافق في الشيخ فهو يكون بدل, وإذا وافق في شيخ شيخه فيكون المساواة. فهنا على كل حال يعني فهمه لو كان صلاة السبورة أو شيء كان يكون يتبع، لكن إن شاء الله هذه المسألة وهي ليست من أيضا من المهمات الكبيرة تفهمون انفرادا، إذا كان ما تفهمون فنجلس إن شاء الله. فوقع لي بدلا لهم عاليا بثلاث درجات، فكأني سمعت من أبي إسحاق بن نضر الراوي صحيح مسلم، وكانت وفاته في رجب سنة 64 و600، ومنه سمع النووي صحيح مسلم، ومن أبي الحسن ابن المخير راوي سنن أبي داود، وكانت وفاته سنة 43 و600، ومن أبي الحسن ابن البخاري راوي الترمذي، وكانت وفاته سنة راوي الترمذي ليس معنى راوي عن الترمذي، إنما روى الترمذي والنصر جرت من عنده وانتشرت منه إلى الناس، وإلا لا يمكن أن يدرك وفاته 93 و600 ويدرك الإمام الترمذي الذي توفي في 289. ومن إسماعيل بن أحمد العراقي راوي النسائي، وكانت وفاته 93 و600، ومن أبي السعادات راوي سنن ابن ماجه، وكانت وفاته 66 و600. هذه كلها يقول بعدما ذكر أقسام العلو، يقول في حديث واحد هو من الطرائف العقيدة والسيوطي أصحاب الطرف، فذكر أن حديثا واحد وقعت لي فيها جميع أقسام العلو المطلوبة أو معروفة. ثم النزول أيضا العلو مقابله النزول، هذا إسناد عالي وذاك إسناد نازل، فضد العلو فهو خمسة أقسام أيضا، لما كان العلو خمسة أقسام كذلك النزول يكون خمسة أقسام، تعرف من ضدها. كل من كتب في هذا الباب كتب حتى في كتابه هذا الذي ذكر الآن الشيخ، من هو؟ ابن طاهر القيصراني، له كتاب مسألة العلو والنزول، حتى هو أيضا أبهم ولم يفصل، فقال أما النزول فضد العلو وهو خمسة أقسام أيضا تعرف من ضدها، فكل قسم من أقسام العلو ضده قسم من أقسام النزول. إذا كان العلو لقلة العدد فالنزول هو كثرة العدد، هذا القسم الأول، وإذا كان العلو بالقرب إلى أحد من أصحاب الكتب المعروفة، فإذا وصلت إلى شيخه وصلت إلى البخاري من طريق غير طريق آخر بعدد أقل فهذا يسمى مساواة، وإذا وصلت إلى شيخ البخاري هذا يسمى المسافة، كانت مسافات البخاري ووصلت بأقل عدد إلى شيخه مثل ما وصل البخاري إلى شيخه. مقابله النزول كيف يكون؟ إذا كان العلو المطلق هو قلة عدد الرواة في إسناد ما مثل الثلاثيات، الثلاثيات هي أعلى وخاصة في البخاري أصح وأعلى أقسام النزول العلو، والنزول ضده. فإذا كان وصلت أو إلى تلميذي وصلت أول إلى شيخ وشيخ شيخي وإلى السقنطي، إذا وصلت إلى تلميذي البخاري فقد نزلت نزولا، هذا القسم الأول من النزول وهو يسمى موافقة، وافقت تلميذ البخاري، وإذا نزلت وصلت إلى تلميذ البخاري فيقول بدل، وإذا وصلت بعدد أقل فربما يكون نزول مساوي. فأقسامه يقول هكذا بالإجمال كلهم ذكروا، فإذا فتنفع العلو كلها بعض جانبها النزول، نزول إلى التلامذة، تلامذة الشيخ، أولا كنت وصلت إلى شيخ إلى البخاري نفسه، فما وصلت إلى البخاري وصلت إلى تلميذ البخاري، فهذا يكون نزولا مساواة أو مسافعة، ويكون أنزل منه يكون بدلا، هكذا في جميع أقسامه على كل حال. فيقول تعرف من ضدها فكل قسم من أقسام العلو ضد وقسم من أقسام النزول هو مفضول مرغوب عنه على الصواب، هو قول الجمهور، يعني النزول أي كثرة عدد الرواة هذا لا يرغب فيه، لأنه كلما قل عدد الرواة بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون مظنة الخطأ فيهم أقل، وكلما كثر فكل شخص فيه مظنة الخطأ، فلما كثرت مظنة الخطأ فصار مرغوبا عنه وليس مرغوبا فيه. بعضهم قال لا، النزول هو الأفضل. لماذا؟ لأن الباحث إذا بحث فيتعب أكثر في تراجم هؤلاء الرواة الكثيرين فيكون له أجر. نقول هذا بهذا المعنى قد يكون عنده أفضل، لكن فوق هذا نحن نطلب صحة الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأقوى درجة، والقوة لا تحصل إلا في رواة الأقل، ولذلك هذه المصلحة تفضله على النزول ولو أدبر بعضهم بأن فيه أجر كثير وكذا. نقول لا، حتى هذا لا يحصل قدر يحصل إلا بعد الرحلات. أنت سمعت من شيخ في بغداد أن واقفة شخص، وهذا الشخص في مكة يروي عن فلان وهو حي يرزق، إذا ارتحلت إليه لتقلل رواة الإسناد وتهدف الواسطة أليس يكون لك أجر؟ كل خطوة تخطوها تضع الملائكة أجنحتها عارضا لك أنت. فإذا كان يريد طلب العلم فليطلب العلو، هو الأفضل من كل ناحية. يقول فضله قال ابن معين قال ابن المديني النزول شؤم، شؤم يعني ليس شيئا مطلوبا وليس شيئا فيه خير. وقال ابن معين الإسناد النازل طرحة في الوجه، في وجه الإسناد أو في وجه الرواية أو طرحة في وجه الرواية. وفضله بعضهم على العلو حكاه ابن خلاد الرامة هرمزي في كتابه المحدث الفاصل عن بعض أهل النظر، لأن الإسناد كلما زاد عدده زاد الاجتهاد فيه فيزاد الثواب، يعني كلما زاد خمسة أشخاص تترجم لهم وتبعة أحوالهم فيكون لك أجر كثير. نقول هذا المعنى لا شك أنه لا يضيع إذا كان لا يوجد الحديث إلا بنزول، فيبحث فيه الإنسان ويكتسب الأجر، لكن ما دام يوجد حاليا فيكون هو المطلوب بذل الجهد فيه في المتابعات والشواهد. قال ابن الصلاح هذا القول الذي قال فيه أن النزول فيه أجر أكثر وأفضل هذا مذهب ضعيف وضعيف الحجة أيضا. الأجر الذي يريده وراء هذا قد يكون له أجر حاصل مع قوة الإسناد إذا كان عاليا. وقال ابن دقيق العيد لأن كثرة المشقة ليست مطلوبة لنفسها، ومراعاة المعنى المقصود من الرواية هو الصحة أولى، يعني صحة الحديث هو أولى ما ينبغي أن يعني أو يعنى به طالب العلم، لا أن يكون يعذب نفسه. ما يفعل الله بعذاب أبدا، يعني ليس هنا المقصود أن تعذب نفسك البعض وكذا. إذا ثبتت لك الرواية عن طريق صحيح أقل فهذا المعنى هو المطلوب شرعا وأول مطلوبه. فإن تميز الإسناد النازل بفائدة، نعم هذا هو الإسناد العالي في رواة ضعاف قلة العدد خمسة أو ستة رواة لكن فيهم ضعاف، وهناك الحديث نشره من طريق راو آخر يصل بعشرة رواة وكلهم ثقات أثبات من تلاميذ البخاري والبخاري وغيرهم، فهذا لا شك أنه يكون في هذه الحالة أفضل، لكن كلاهما ثقة فالعالي يكون لا شك أنه هو الأفضل. فإن تميز الإسناد النازل بفائدة كزيادة الثقة برجاله على العالي أو كونهم أحفظ، كون الرواة الذين هم أكثر عددا بالإسناد الذي يسمى نازلا رواته أحفظ أو أقطع، أو كونه متصلا بالسماء. الإسناد النازل الإسناد العالي ليس فيه تصريح بالسماء، الإسناد النازل الذي فيه هذا الأكثر كلهم صرحوا بالسماء من شيوخهم، فيكون في كل هذه من الحقيقة ميزة للنازل ليس للعالي. ففي هذه الحالة الإسناد النازل أي كثير العدد في الرواة يكون هو المرغوب فيه وهو الأفضل. وفي العالي حضور فقط ليس إسناد حدثني فلان، إنما حضرت أو إجازة أو مناولة، يعني ناول الكتاب فقط وما سمع من الشيخ، قال الشيخ خذ هذا الكتاب ويروي عني. فلا شك أن الإسناد النازل الذي فيه السمع من لفظ الشيخ حديثا حديثا أفضل من الإجازة وأفضل من المناولة. أو تساهل بعض الرواة بالحمل ونحو ذلك فهو مختار، أي النازل إسناد النازل هو الذي يكون مختارا. قال رفيع لأصحابي: الأعمش أحب إليكم عن أبي وائل عن عبد الله عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن أنقر عن عبد الله. انظروا، الأعمش عن أبي وائل، عامش سليمان بن ماران الكاهلي الأسدي، أبو وائل هو شقيق بن سلمة المخضرم، يروي عن عبد الله، يعني ثلاثة أشخاص فقط: عامش، أبو وائل، عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إسناد عالٍ، هذا أفضل. وفي قال عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن ألخم عن عبد الله، صاروا بين عبد الله أربعة أشخاص، هذا أفضل أو ذاك؟ فقالوا: العامش عن أبي وائل أقرب. فقال: العامش شيخ وأبو وائل شيخ، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن ألخم فقيه عن فقيه عن فقيه. يعني هؤلاء حصار حفظهم أقوى وفقهم أعلى، ولو كثر عدد الإسناد فهذا الإسناد يكون أفضل ويكون أرغب. ولذلك قال: أيما أحب، وينظر ما فيه قوة الرواية، ولو كثر عدد الرواة هو الذي يكون أحب وأرغب إليه. قال ابن المبارك: ليس جودة الحديث قرب الإسناد، بل جودة الحديث صحة الرجال، أي صحة الرجال صحة الإسناد. شيخ يقصد برجل لا ليس هنا، هنا قال كأنه لما قال وفيه لأصحابه العامش، عامش شيخ، هذه الكلمة يستعملونه على توثيق أضعف من توثيق من يكون في مقابل شخص، فلان شيخ ليس هو بعيد. وعامة الذي يستعمله المحدثون فلان ثقة، قال لا شيخ، شيخ يعني يمشى حاله، ابن حجر الذهبي نفسه يقول يمشى حاله، فيكون معناه حديثه قد يكون حسنا، لكن إذا خالف مع من يكون موصوفا بثقة وهذا موصوف بشيخ، فيكون الموصوف بالشيخوخة يكون مرجوحا، والذي وصف بالثقة يكون راجعا. هذا الذي يقصده مقارنة مع الفقيه. كيف؟ مقارنة مع الفقيه. الفقه ليس المراد منه هنا الفقيه غير الفقيه، إنما المقصود منه الثقة، ويعني أحفظ وأفهم من جميع النواحي، ليس المقصود منه أنهم يفرقون بين الفقيه وغير الفقيه. في الحقيقة هذا التفريق لم يكن في قبول الحديث إلا جاء في بعض أصول المتأخرين، وما قرأت هذا الشيء إلا عند الحنفية، وأول ما قرأته في أصول الشرفتي هو الذي جعل هذا التفريق بين أبي هريرة وأنس وغيرهم من الصحابة، قالوا إذا خالف حديثهم فهؤلاء ليسوا فقهاء. هذا كلام في الحقيقة كبير، ورثه من ورثه ويلوكونه ويستعملونه، ونحن نرفضه ونقول أبو هريرة وأنس هم أفقه من يكون من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وهم أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. أنس هو في صغره أخذ، وقتما كان ذاكرته مثل المرأة صافية، فحفظه لا يعني يتكلم فيه بشيء، كذلك فقهه أيضا فتاوى له، ويعني له روايات تدل على كثرة أخذه. إذن على كل حال في الحقيقة الفقيه ليس المقصود منه أنهم كانوا يفرقون بين الفقيه وغير الفقيه، إنما كان في الصحابة من أصيب بالفتوى الكثير من المتأخرين لا شك فيه فيكون من أصحاب الفتاوى، أما أن يقال أنه لم يكن فقيها أبو بكر وعمر وكان عبد الله بن مسعود هو الفقيه، لم يكونوا يفرقون هذا التفريق في أهل الصحابة، بل وهم الثلاثة في الحقيقة لا تجد هذا التفريق. بعضهم يستدرك على بعض، عائشة نفسها استدركت على عبد الله بن مسعود، استدركت على عبد الله بن عمر، كلهم على فهمه يقارئ بعضهم فهمه ببعض فهم بعضه، لكنه لا يقول هذا أبقى وذاك أقل درجة. التابعين وأتباع التابعين ما كانوا يفرقون بين الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. قال ابن المبارك ليس جادة الحديث قرب الإسناد بل جادة الحديث صحة الرجال. وقال السلفي الأصل الأخذ عن العلماء فنزولهم أولى من العلو عن الجهلة إذا كان الشخص ناقل للكتب فقط في الحقيقة. وقد يورد وأنا حكيت لكم أن وجدنا ناسا يجلس مع البلوط وكل شيء ومعه شيسة لكنه كان يروي بالإجازات عند ناس كثيرين. فلو كان هذا عاليا في الحقيقة ينبغي لا يقرب منه احتراما لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحرمة حديثه في الحقيقة مثل هذا. لكن الناس يتهافتون ويذهبون ولو كان عقيدته ماذا كل البلايا فيه لكنه إسناد عالي ويعرعون إليه كأنهم إلى نصب يوقظون. قال ابن الصلاح يقول على مذهب المحققين من النقلة والنازل حينئذ هو العالي في المعنى عند النظر الصحيح. إذا كان الرجل صالحا ثقة ومن مثله يوخذ وهناك جاهل قد يكون في عقيدته مرميا وفي عدالته أيضا مضحفا فينبغي أن يكون مهما على لا ينبغي أن يقرب منه. قال ابن الصلاة ليس هذا من قبلنا كما قال ابن كثير إن هذا العلم دين انظروا أمن تأخذون دينكم. قال ابن الصلاة ليس هذا من قبيل العلو المتعارف إطلاقه بين أهل الحديث وإنما علو هو علو من ابن حبان في مسألة العلو يقول له تفصيل حسن وهو أن النظر إن كان للسند فالشيوخ أولى وإن كان للمتن فالفقهاء أولى. يعني إذا كان هناك شيوخ فقط الذين يرؤون عن يعني الإجازات والمناولات ومن كل نوع، لكن إن كان للمتن فالذين لهم علم كثير الفقهاء هنا لا نريد نقول أنهم فقيه وغير الفقيه، إنما المقصود لا شك أنه مع الثقة والفهم عنده علم وفهم. وقد يكون شخص ناقل ولا يفهم وعاد له يعني نظائر. الآن في هذا الزمان تجد من العجم جزاه الله خيرا من يقرأ القرآن على أحسن أداء لكن لا يفهم سبحان الله، لا يفهم معناه وهذا وارد جدا جدا سبحان الله. يعني كنا سمعنا قديما أنه كان أقيمت مسابقة في إندونيسيا لكنه ما يفهم العربية ولا يتكلم إلا أنه أخذ درجة عالية من القراءة والتجويد. فهناك مثل هذا قد يكون الناس متحملين لكنهم ما يفهمون المعنى كما ينبغي. في هذه الحالة الذي يفهم والذي يكون ثقة هو أعلى وأولى لا شك فيه. النوع الثلاثون من أنواع علوم الحديث المشهورة من الحديث. كم قسما قسموا الحديث؟ الأول خبر الآحاد من حيث عدد الرواة المتواتر الذي ورد بنقل جماعة عن جماعة يستحيل تواتهما الكذب، هذا الأول. ثم المشهور الذي له طرق فوق الثلاثة لكنه لا يبلغ شروط المتواتر بحيث يستحيل عادة تواتهما الكذب. ثم تحته العزيز ما رواه اثنان في كل طبقة، من الصحابة أيضا اثنان، أو قال بعضهم لا يعتبر الصحابة لكنهم يعتبرون الصحابة في الحقيقة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وأبو هريرة مثلا، وعن أبي هريرة أيضا يكون روى اثنان إذا كانت الرواية عند أحدنا أبي هريرة أو عن عمر فيكون الاثنان، وعن كل واحد من هذا هؤلاء التابعين الراويين عن أبي هريرة وابن عمر أن يكون له راويان أقل شيء. في بعض الطبقات قد يكون 20 راوي، لكن جاء في بعض الطبقة ولو في طبقة واحدة راويان فيسمى ماذا؟ عزيزا. بعد كونه عزيزا لو صار 20 واحد روى من 2 هؤلاء كل واحد من 10 فهذا لا يخرج عن كونه عزيزا. وتحته الغريب وهو أن لم يوجد الحديث إلا عن طريق واحد عن واحد عن واحد. قال بعضهم إن العزيز شرط أن يكون شرط الصحيح في البخاري ومسلم أن يكون عزيزا، أي يكون للنبي صلى الله عليه وسلم راويان وعن كل واحد راويان. فردوا عليه لماذا؟ من أشهر ما ردوا قالوا الرد على هذا القول بأول حديث في صحيح البخاري عمر، إنما الأمر بالنيات، فإنه لم يروى عن النبي صلى الله لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح إلا عن عمر، وعن عمر لم يروى إلا ألقمة، ولم يروى عن ألقمة إلا إبراهيم التيمي، وعن إبراهيم التيمي لم يروى إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ولم يروى عن يحيى بن سعيد الأنصاري إلا سفيان بن عيينة، ولم يروى عن سفيان بن عيينة إلا الحميدي عبد الله بن الزبير. وروى عن الحميدي ناس كثيرون، ومنهم راوي نسخة سنن مسند الحميدي والبخاري وغيرهم وغيرهم. فعلى كل حال فقد يكون الحديث غريبا لا يروي واحد عن إلا واحد عن واحد عن واحد إلى أن يصل إلينا وهو الصحيح، وليس من شرط الصحيح أن لا يكون غريبا. ولكن اصطلح بعض الفقهاء منهم الترمذي أو بعض العلماء، الترمذي رحمة الله عليه تكلم غير واحد من العلماء، قالوا إذا قال هذا حديث غريب فيشير إلى ضعفه، وليس معناه أنه غريب اصطلاحيا أو اصطلاحا واحدا واحدا. الحاصل فإذا النوع 30 من أنواع الحديث المشهور هو في الحقيقة نوع الأنواع، لكن الأفضل لو جاء بالمشهور في النوع 30، وإلا الحديث إذا لخص ويقال من حيث عدد الرواة ينقسم إلى 4 أقسام: المتواتر، المشهور، العزيز، الغريب، من حيث القبول والرد إلى صحيح وغريب، أو تقول 3 أقسام: صحيح وحسن، أو تقول صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته وحسن لغيره، أو ضعيف. والضعيف فيه أنواع وأسباب للضعف، فمن حيث القبول والرد صحيح حسن ضعيف، من حيث عدد الرواة المتواتر المشهور العزيز الغريب. لكنه أبعد تعريف المشهور هنا، قال النوع 30 المشهور من الحديث هو قسمان: صحيح وغير صحيح. غير المتواتر كل أقسام الأحاديث من حيث الرواة ينقسم إلى صحيح وغير صحيح، ويدخل في الصحيح الحسن لا بد منه، ومشهور بين أهل الحديث خاصة وبينهم وبين غيرهم. قد يقال هذا الحديث مشهور بين الفقهاء، أي المتأخرين إذا عبروا فيعنون به بين فقهاء المذاهب، يكون حديثا يستدل به الفقهاء وليس هذا مشهورا عند أهل الحديث، فقد يكون لا أصل له في الحديث، لا يكون صحيحا إذا لم يكن مشهورا بين أهل الحديث، فلا تجد أن هذا الحديث صحيح، لأن هذا الحديث المختصون بهذا وعاطي الفوق باريها. إذا لم يكن الحديث عند هذا الحديث فلا يمكن أن يكون صحيحاً. هذا الحديث مشهور بين الأتباع أيضا، موقفنا مناسع حديث. انظر الكتاب السخاوي المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة تجد أنواع كثيرة، ويشير يقول هذا حديث مشهور بين الأطباء، وهذا على فضيلة العزاك وغيرها جاء فيها الإم الجوزي أيضا يشير، وهي أحاديث ضعيفة. هذا حديث مشهور في الفقهاء، هذا حديث مشهور في الفلكيين، أشياء كثيرة الآن يستعملون وهم كأنهم يعني لا هم لهم في فعل الحديث بعضه. فوقت ما كان الناس الدواء على فلك طلوع القمر استخرجوا أحاديث كثيرة من كتاب الدر المنثور منسوبا إلى أبي الشيخ العظمة، أن القمر في تحت بين السماء وبين الأرض تحت السماء الدنيا، وأن الشمس فوق السماء الرابعة، وكذا كلام من هذا النوع، ولو لم يصح في الحقيقة لكنه كان مشهورا بين الناس. فالحاصل أي قد يكون مشهور لغة، وأما اصطلاحا فالمشهور عند الحديث له تعريف خاص. قال ابن الصلاح وما قال ابن القيم لم يذكر له ذلك، وفي كتب الأصول المشهورة والفارض المستفيض الذي تزيد نقلته على ثلاثة، يعني رواته يكونون ثلاثة، وما فوق ما لم يصل إلى العدد إلى حد التواتر. وحد التواتر أيضا ليس له حد محدود، يعني المتواتر ما يقال أنه إذا كانوا 100 شخص فهذا متواتر، وإذا كانوا 50 متواتر، وإذا كانوا 20 لا يكون متواتر. ينظر إلى أوصاف الرواة أيضا، فهل يظن أن حديثا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة من الصحابة أو ثلاثة من الصحابة يظن أنهم تواطؤوا وتوافقوا على الكذب وجلسوا في ناحية من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم لا قدر الله ولا سمح الله، وقالوا تعالوا نخرج على الناس بحديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن. أربعة ثلاثة من الصحابة الذين زكاهم الله وأكلهم إذا رأوا رواية نقول هذا متواتر في عهد الصحابة، فتعال ما أكد أنه من ذي. كذلك في كل زمان إذا كان ناس أعلى درجة في الصلاة والتقوى ومعروفين، إذا كانوا ستة سبعة ثمانية أخبروا بخبر فقد يحكم عليه للتواتر. ما معنى التواتر؟ هو أن يبلغ العدد إلى حد يستحيل عادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. لكن من عامة الناس من الاثنين ربما يكونوا يكذبون على إنسان لأننا رأيناه يسرق فتقطع يده، ربما خمسة من الفتاح اجتمعوا ولا شيء وقالوا كذا وكذا، فينظر إلى الرواة أيضا إلى أوصاف الرواة في سائر التواتر. والمشهور ما كانوا أقل من ثلاثة وما أقل من ما فوقه ما لم يصلوا إلى حد التواتر. قال شيخ الإسلام يعني ابن حجر المشهور ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، يعني ثلاثة أربعة خمسة ولم يروا حد التواتر. سمي بذلك لماذا سمي مشهورا؟ لوضوحه، لأنه مشهور وواضح بين ثلاثة وأربعة خمسة، وسماه جماعة من الفقهاء المستفيض لانتشاره، من فاضل ما هو يفيض أي إذا انتشر، فيسمونه مستفيضا لأنه منتشر بين ثلاثة أو أربعة أو خمسة، ومنهم من غاير بينهما. بعضهم قال لا، هناك فرق بين المشهور وبين المستفيض، فعرفوا المستفيض بأن يكون في ابتدائه وانتهائه سواء. كيف ذلكم؟ يعني إذا كان روى من الصحابة ثلاثة تابعين، فمن هؤلاء التابعين أيضا لابد أن يكون ثلاثة، من هؤلاء أيضا ثلاثة، من هؤلاء أيضا ثلاثة، إلى أن جاء إلى وقت التدوين فروى عنه البخاري والنسائي والترمذي أن نقل ثلاثة مثلا، فهذا هو مستفيض بحيث لا يقل ولا يزيد عدد الرواة في جميع الطبقات. أما المشهور فلا يقل في طبقة من الطبقات، سواء كان من طبقة السابعين أو طبقة أتباع السابعين، عن ثلاثة، ربما زادوا فوصلوا إلى 20، لا يخرج عن كونه مشهورا إذا لم يعطي معنى استحالة التواتر. وهو قسمان، أي مشهور قسمان صحيح وغيره، أي حسن وضعيف، ومشهور بين أهل الحديث خاصة، ومشهور بينه وبين غيره من العلماء العامة، وقد يراد به ما اشتهر على الألسنة، وهذا يطلق على ما له إسناد، ما له إسناد واحد أو ما له إسناد واحد فصاعدا، وما لا يوجد له إسناد أكمل. هناك أحاديث كثيرة موجودة الذي يعني مشهورة، انظر مثلا حديثا لا يكون له إسناد مطلقا. نعم، النظافة من الإيمان، النظافة من الإيمان لا أصل له. هم قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكتبون في بعض الأحيان قال النبي صلى الله عليه وسلم على وجه المدارس وكذا، رأينا بعض الأحيان، لكن الحمد لله يعني الآن العلم انتشر فما يأخذون إلا بعضهم. قال كتب الحديث قال صحيح الجامع الصغير، ويوجد في الطلبة الآن ذوق. هناك طالب في الحقيقة، أنا أذكر الولد كان يدرس في السنة الثالثة ابتدائية، وذكر الأستاذ حديث وجاء يسألني أبويا هذا الحديث صحيح ولا ضعيف. سبحان الله، يعني إذا كان هذا شيء يصر أن طلبة في الابتدائية عندهم هذا الذوق، لأنه يقول الأستاذ ذكر هذا الحديث، استغرب هو قال صحيح ولا ضعيف. فيوجد الحمد لله الآن هذه الانتفاضة بفضل الله تعالى على خير بحفظ السنة الصحيحة وغيرها، لكن هناك الناس قد يخرج واحد كل سنة بحجة إصلاح الأمة ويجمع بكلمات موزونة جيدة ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل كذا فله كذا ومن فعل كذا فعليه كذا، يأتي ويكتب تحته أن شخصا وزع هذا ألف نصف منها فربح في تجارته كثيرا. هذا أيضا ترغيب في ترغيب بترهيبه وترهيب بترغيبه. سبحان الله. أيضا وقد صنف في هذا الكتب الزركشي التذكرة بالأحاديث المشتهرة، كذلك الصخاوي وكذلك كتب أخرى. يقول ابن السيوطي وألفت فيه كتابا مرتبا على حروف المعجم، استدرجت فيه من ما فاته الجم الغفير. كتاب المشهور الاصطلاح هو صحيح حديث إن الله لا يقلب العلم امتزان. قد يكون هذا هو ذكر له ثلاثة، فإذا بحثت تجد طرقا أخرى كثيرة. وبذلك دائما نقول أن هناك بعض الأحاديث الذي قالوا لا يوجد إلا من طريق واحد وجدت له طرق كثيرة واصطلع العلماء من قبل أيضا وزاد الذين جاءوا بعدهم، فقد يبدأ به الغربة وهو عزيز أو هو مشهور أو زيادة. وحديث من أتى الجمعة فليغتسل، ومثله الحاكم والسلام بحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا مشهور على الاصطلاح يقول. ولو رجعت إلى قول ابن حجر وتفصيله بهذا يقول ليس مشهورا، ليس له إلا حديث واحد، إنما روي من طريق ضعيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، من الممكن أن يقال يصير حديثا، لكنه لا لم يثبت الطريق الذي عن أبي سعيد الخدري. ولذلك تمثيل ابن الصلاح بحديث إنما الأعمال بالنيات مشهورا للاصطلاح ليس بصحيح، لكن يقول مشهور بين المحدثين هذا صحيح. فاعترض بين شهرتين وطلعت له من عند يحيى بن سعيد، واول الاسناد فرد كما تقدم. ومثاله هو حسن حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. وايضا فيه مشهور شيء ليس بصحيح مطلقا، وهو زيادة مسلمة طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، لم تصح زيادته لفظ مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، انما هو مزيد من بعضهم. الصحيح طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمسلم بصفة الاسلام سواء كان رجلا ام امرأة، وليس بمعنى انه ليس للمرأة او ليست على المرأة فريضة طلب العلم على كل مسلم ومسلمة، يجب ان يطلب العلم وتطلب بقدر ما يعبد ربه ويعرف ربه. فقد قال المزي إن له طرقا يرتقي بها إلى رتبة الحسن، ومثاله هو ضعيف، الأذنان من الرأس مثل به الحاكم، وهذا أيضا له طرق كثيرة أكثر من 20 طريقا، وذكره العلماء مثالا للحسن لغيره ولحسن لذاته، طرق كثيرة تلتقي إلى الحسن لذاته فيكون صحيحا لغيره أو إلى الحسن لغيره أقل درجاته. ومثال المشهور عند أهل الحديث خاصة حديث أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خنت بعد الركوع يدعو شهرا يدعو على رعل وذكوانا. أخرجه الشيخان من رواية سليمان الثيمي عن أبي مجلس أن لا أن أنس بن مالك أبو مجلس هو اسمه لاحق بن حميد. وقد رواه عن أنس غير أبي مجلس وعن أبي مجلس غير سليمان وعن سليمان جماعة ومشهور بين أهل الحديث وقد يستغربه غيرهم لأن العادة لأن الغالب على رواية الثيمي أن أنس كونها بلا واسطة. هذه كلها يمكنك أن تخالف بعض أنه مشهور أو بعض ليس مشهور لكن أكثرها يصح له على ما ذكر مشهورا. ومثال المشهور عند أهل الحديث والعلماء العوام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني يكون الظاهر لا يقال أن هذا عند العوام. أيضا عند العوام أيضا يكون من الممكن أن يشتهر الأمر لأنهم يصلون يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خنف شهرا بعد الركوع. ومثال المشهور عند الفقهاء أبغض الحلال إلى الله الثلاث، وما كان يكون مشهورا عند الفقهاء إلا أن يكون صحيحا أو غير صحيح عند المحدثين. فالحديث أبغض الحلال إلى الله الثلاث وأطوا غير واحد من العلماء هو مشهور عند الفقهاء وصححه بعض العلماء وأخذوا هذا المعنى في الحقيقة لو لم يصح الحديث فهذا المعنى يؤخذ من الآيات وكذلك من سعي النبي صلى الله عليه وسلم بالإصلاح فيما في الزوجين لا صبحت حكم من أهلي وحكم من أهلها وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لزيد أمسك عليك زوجك واتق الله. فيكون هذه لا يؤخذ معنى أبغض الحلال لكن يقال ليس هو محبوبا عند الله بل هو مكروه بدون حاجة ملحة. نعم. أيضا من سئل عن علم فكتمه الحديث فسنه الترمذي هذا مشهور عند الفقهاء ومشهور عند المحدثين أيضا لا غيبة لفاتة حسنه بعض الحفاظ وضعفه البيهقي. لا صلاة الرجال المسجد إلا في المسجد ضعفه الحفاظ لكنه مشهور بين الفقهاء أو بين الناس عامة. أيضا حديث ضعيف اسقاطوا أرضا واتهلوا غضبا واتهلوا غدرا اسقاطوا أرضا واتهلوا غضبا أما اتهلوا غضبا فهذا جاء منفصلا صحيحا في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يفعل وكذلك أمر بالإزدحام غضبا لكن واتهلوا غضبا أيضا صحيح من موضع آخر لكنه بهذا السياق بجمله الثلاثة الساق وأرضا والدين وغطا والطيل وغطا فهذا ليس بصحيح. قال ابن الصلاح بحثت عنه فلم أجد له أصلا ولا ذكرا في شيء من كتبه الحديث. ومثال المشهور عند الأصوليين رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليها إنما الشهرة بمعنى كثرة الاستعمال لأن هذا المعنى هم يحتاجون أكثر. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان صلى الإنسان صلاة أخطأ فيه ثم تذكر فاستدرك فهل هذا الخطأ يكون له عليه به ذنب؟ لا. خطر إنسان خطأ أعظم شيء حرمة للمسلم لكن مع ذلك الإثم لا يقع عليه إنما يكون أمور الدنيا دية وكذلك الكفارة هذه التي قد يشك فيه لعله يكون تعمد يعني قالوا هكذا ويكون لا خطأ إن شاء الله إذا لم يكن في قلبه أي شيء من التعمد أبدا مهما كان على أمر عظيما إلا أن الأحكام قد تترتب عليه أحكام الدنيا. فكونه مشهورا عند الوصولين هو مشهورا عند المحدثين أيضا يتداولونه إلا أنهم يستعملونه في مواضع كثيرة في بناء الحكم أو إدلاء الحكم عليه. ومثال المشهور عند النحاة نعم العبد صهيب لو لم يقف الله لم يعصيه نعم الأرض. أين للنفاة فيه استدلال أو موضع الاستدلال؟ لو لم يعطيه، يعني لو هذه شرطية فجعلوا هذا المثال نعم الأرض صيف إن لم يقبل لها لم يعطيه، يعني لو لم يخاف الله، مثل ما قال أنه لو رأى النار قيل في بعضهم كان صالحا زاهدا عازفا من الدنيا، لو قيل له إنك من أهل الجنة ما زاد من فرحه شيء، لو قيل له أيضا مثل هذا جاءت مبالغة في بعض الأمور فيكون مثاله لو لم يخاف، فرضنا أنه لا يخاف الله ما يعصي الله أبدا، لكن هو خائف لله ولا يأتي بدرجة أولى، هذا مشهور عند النحاة. قال العراقي وغيره لا أصل له، لا يوجد بهذا اللفظ في شيء من كتب الحديث. كذلك عند البلاغيين في الحقيقة الحديث مشهور، أو قالوا إن كما جاء في الحديث هم يذكرون أن المفعول به قد يحذف لاستقباح ذكره لاستهجان ذكره. فمثلوا قالوا قالت عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد إلى هنا صحيح، لكن زيادة فما رأيت منه ولا رأى مني. ما معنى ما رأيت منه؟ حذفت المفعول به، يعني ما رأيت فرجه صلى الله عليه وسلم ولا رأى مني، هذا يعني مشهور عند البلاغيين ويمثلون الشيء يحذف الاستهجان ذكري وليس له أصل بالحقيقة. نعم. ومثال المشهور بين العامة من دل على خير فله مثل أجر فاعله، بين العامة هو من الحديث الصحيح، هذا من الحديث الصحيح، لكن بعض الأشياء الناس يعني يستير بين العامة والخاصة، أي حتى العامة يعرف من صلى علي مرة صلى الله عليه لا أثر مثل هذه. كذلك مداراة الناس صدقة، تعاون ابن حبان، البركة مع أكابركم ليس الخبر كالمعاينة، صححه أيضا كان ابن حبان والحاكم. المستشار مؤتمن، حديث صحيح حسن الترمذي ومشهور بين الناس. العجلة من الشيطان، هذا قد يكون مشهور بين كل الناس ما هو كذا، وهو أيضا حسنه الترمذي على كل حال. اختلاف أمة رحمة مشهور بين الناس، وهو من الأحاديث الضعيفة بل موضوعة التي ذكره الأئمة، فالاختلاف لا ينبغي أن يكون رحمة ولا يجوز أن يكون رحمة، وإلا معناه أن الشقاق بعضهم قال لا ليس معناه هكذا اختلاف أمة رحمة، فما معنى قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ هو حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. نية المؤمن خير من عمله، أيضا ليس بصحيح لكنه مشهور بين الناس، من بولك له في شيء فليلزمه، إذا حصلت سيارة أو شيء فلا يبيعها، إذا حصلت زوجة صالحة بولك له فيها. الخير عادة، إيش معنى الخير عادة؟ ما أدري إذا كان هذا مشهور، ما أدري أنتم تعرفون الخير عادة؟ ليس مشهورا، لكنه يقول أخرجه ابن ماجه جبلت القلوب على حب من أحسن إليه، هذا أيضا الحديث ليس بصحيح إلا أنه معروف لدى الناس، وهي إخبار عن الواقع بالفعل الذي يحسن إليك قطعا تميل إليه لا شك فيه. حتى الدواب إذا كان الإنسان يقرب ويالف وكذا فيكون يبثبث له الكلب أيضا، هذا معروف قلوب العباد وقلوب المعاين كلها، معناه صحيح لكن ليس بحديث. أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، هذه ضعيفة كلها ضعيفة، لكنه كما جاء في حديث آخر حدث الناس لما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا في هذا المعنى صحيح، من عرف نفسه فقد عرف ربه، هذا موجود أو مشهور بين مثال مشهور بين المتصوفة كان صحيح، من عرف نفسه فقد عرف ربه، هم يريدون أن يقتلوا نفسه حتى تعرف ربه، مشهور بين المتصوفة. نعم. كنت كنزا لا عرف فأحببت أن عرف فخلقت الخلق، الحديث بطوله قال الله تعالى كنت كنزا لا يعرفني أحد، اشتهى ربنا سبحانه الله، كان هذا معناه أن يعرف الناس وخلق الناس، هذا كله الذي قدر بالحقيقة لا يعرف ما قدر الله حق قدره. هل إرفان الناس ونكران الناس لله يزيد في ملكه وفي سلطانه وفي عزه شيء؟ لو اجتمعت الدنيا كلها على أفجر رجل لا يضرونه شيء، وهذا كله على كلها الباذنجان لما أكل له، هذا جاء في ذكره ابن جوزي في الموضوعات، وذكره سبب أن شخصا كان يزرع الباذنجان، ولكن الباذنجان شيء كان مرغوبا عنه، فوضع له أحد بدراهم فمشى في الناس كثيرا. كذلك كان شخص يبيع السروال، السراويل في العالم كانت تلبس في الحقيقة فلا شك فيه، والدليل عليه ذكره في الإحرام وحالة الإحرام، وهو لا شك أنه أكثر الثياب أكثر من الإزار، لكنه لما كان فتح الدكان كان الدكان المحل كاسب، الناس ما يستمر كثير، فوضع له أحد منهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله المتسرول والمتسرول العجيب. نعم هكذا. وقال أن ابن القيم رحمه الله ذكر وأشار إلى هذا وقال أما الباذنجان فهو من أربع ما يأكله الإنسان للمعدة، وقد يكون يعني يدخل على نفسه الوسواس ويعطي له منامات فاسدة وكذا، يؤثر عليه بعض الأشياء توثر بعض الأكلات. وأنا لعلي ذكرتكم في تلبيس إبليس، ذكر ابن الجوزي رحمه الله قال جاءني بعض الناس عنده وسواس في كل شيء، فكل منام يطير حوله وكاد أن يموت، ورآه إذا رأى رؤيا، فرأى رؤيا قال رأيت في المنام أني في كمي 100 أسطور، وبعد كل دقيقة وبعد كل لحظة يفتير أسطورة يفتير أسطورة، ما تعبيره وما تعبيره؟ قال ليس له تعبير، هذا من لعلك أكلت في الليل عبطا فكنت كانت تخرج منك الرياح، فكلما خرجت ريح تحولت لك أو تصورت لك أنها أسطورة تفتير، ذكر هذا في التلبيس الجبس للعقيدة. فهناك أشياء في العقيدة والعدث، إذا له فضائل جاءت ذكر في رد الفضائل أيضا فضائل العدث. فكان عندنا شيخ الضبو يوسف الضبو في المدينة كان يدرس الله مقبولة ورامه، له قصة اللي ما يعرف يقول العدث، هذه له قصة عجيبة. يوم صومكم يوم نحركم، هذا الحديث الحقيقة أيضا غير واحد من الأئمة قالوا أنه لا أصل له، لكنهم قالوا يوم صومكم يوم نحركم، ماذا نفهم من هذا المعنى؟ إذا صح هذا الحديث معناه أنه لا بد أن يكون يوم بدأت الصوم يوم الثلاثاء، يكون 10 ذي الحجة في هذا اليوم يوم الثلاثاء أو يوم الجمعة أو كذا هكذا، يعني إذا بدأت يوم صومكم يوم نحركم، إذا بدأت الصوم أول يوم معناه يوم النحر 10 ذي الحجة يكون في ذات اليوم نفسه، جمعة بدأت فيكون يوم النحر جمعة، هذا ليس بالصحيح لا واقعا ولا إسنادا. نعم. من بشرني بآذار بشرته بالجنة، هذا أيضا من الموضوعات التي نص الأئمة وكلها باطلة لا أصل لها. يقول وكتابنا الذي أشرنا إليه كافر ببيان هذا النوع من الأحاديث والآذار والموقوفات بيانا ساكنا إلا إلى نفسه، وصلى الله على خير خلقه. إذا كان شخص يمارس معصية من المعاصي ثم عزم على تركه وقال إن عدت إلي فأتصدق بأشر ريال بأشر ريال بأشرة أرئلة ثم رجع إلى هذه المعصية، نعم إن كان نذر هذا نذر بالعقيدة ويتصدق ويكون له إن شاء الله والصدقة تصدق وغضب الرب، إذا كان قادا لابد أن يتصدق، وهذا يكون أرجع له عن المعصية، ما دام قد نذر فلا بد ان يوفي بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرهم مستقيم.